بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الأيمان والنذور، ووقفنا عن نظر الغضب. فسئلت ابن عباس ما تقول في امرأة جعلت الدرداء عليها هديا إلا بالسكت، قال ابن عباس في غضب أم في رضا؟ قالوا في غضب. قال إن الله تعالى لا يتقرب إليه بالغضب تكفر عن يمينها. وفي إسناده لي وجمهور أهل العلم لا ينعقد نذر الكافر ولا يلزمه الوفاء بنذره أو على نذره عن نذره إلى أسلم، هو مذهب جمهور أهل العلم. وقضاء نذر الطاعة عن الميت يلزم وليه، إذا نذر إنسان طاعة ثم مات قبل أن يوفي بنذره فإن وليه يقضي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى، كما في البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم من نذر فأصوم عنها. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك لين فتقضين أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: فتقضيه عنها. قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، كما في البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها اعتكفت عن أخيها بعدما مات. وفيه بعض، هل يقضى الصلاة المنذور عن الميت؟ جماهير أهل العلم إلى أنه لا يصلي أحد عنه، بل حتى ابن بطال الإجماع على ذلك. لكن هناك حديث علقه البخاري بصيغة الجزم أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها، يعني ماتت فقال لبنتها: صلي عنها. وأوجب داود وابن حزم قضاء الصلاة المنذورة عن الميت، وهذه صلاة النذر لا صلاة الفريضة. والقسم الثاني من أقسام النذور أن لا يكون فيه طاعة لله، وهو على نوعين: ليس فيه معصية في ذاته وهو مباح، إذا نذر ما ليس بمعصية لكنه ليس من جنس الطاعة المباح فلا يجب الوفاء به، والجمهور على أن هذا ليس بنذر أصلا. واختار المحقق الصديق قال: أن النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به، يعني نقول الأمر بالوفاء به. واستدل لأن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن صرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدب، فقال لها: أوفي بنذرك، كما في الترمذي وأبي داود بسند صحيح. وضرب الدب إن لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ولا يكون قربا أبدا. وفيه إشكال كما ذكر البياضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إن نذرت فافعلي وإلا فلا، فدل على أنه أمرها بذلك إيفاء لنذرها. لكن يبقى أن ضرب الدب أو المرأة بالدب عند رسول الله بحضرة الرجال من الصحابة غير مشروع. فالظاهر أن هذا الحديث وقعت عين لا عموم له، ولا ينبغي الاستدلال بها. والأصل أن النذر لما يكون بما فيه قربة وهو عبادة، فلا يكون إلا بما شرعه الله تعالى. والذي يظهر أن المباح ينظر فيه، فإذا كان وسيلة لواجب أو مستحب ينعقد النذر به، لأن للوسائل حكم المقاصد كما في القاعدة الأصولية. الوسائل لا حكم المقاصد، وإن لم يكن كذلك فالصواب أنه لا ينعقد به النذر كما قال جمهور أهل العلم. أما إذا كان النذر في معصية، نذر معصية كان نذر إنسان أن يشرب خمر أو يقتل نفس محرمة أو يذبح على قبر أو يشد الرحال إلى غير المساجد الثلاث أو غير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا لا يجب بل يحرم عليه الوفاء بنذره الذي فيه معصيه، وتلزمه الكفارة، لأن العلماء قالوا: هل يلزم الكفارة من نذر نذره في معصيه؟ فيه قولان، في هذا قولان يعني. الأول: ليس عليه الناس، ليس على النادر للمعصيه كفارة، ومذهب مالك والشافعي كما قال صلى الله عليه: لا نذر في معصيه فلا ينعقد النذر بمعصيه. والثاني: تجب عليه الكفاره، وهو مذهب ابي حنيفه والثوري والروايه الاخرى عن احمد، وهو مروى عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن خصيب وصبر بن جندب. وحجة القول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر نذرا، فما كان لله كفارته الوفاء كفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين، كما في البياقي وصححه الألباني في سلسلة الصحيح. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، كما صححه الألباني وفي أبي داود والترمذي والنسائي وفي ذلك. انظر الجواب. وإذا نذر نذرا لم يسميه أو لم يسمه، إذا نذر الإنسان المسلم نذرا مطلقا لم يعينه أو يسميه، كان يقول مثلا: لله علي نذر وتكفر، فعليه كفارة يمين. قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة يمين، كما في ابن ابي شيبة وابي داود. ابن عباس قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، لأنه لم يسميه ولم يعينه، لله عليه نذر كفر يكفر عن يمينه. ومن نذر أن يعصي الله لا يعصيه ويكفر عن يمينه. ومن نذر أن نذرا لا يطيقه فكفارة يمين وغير ذلك. والنذر لغير الله شرك، الذي ينذر لأن النذر عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله. من صرف النذر لغير الله وقع في الشرك، نذر نذرا لنبي أو لرسول أو لولي حيا أو ميتا أو لشمس أو لقمر أو لصنم أو لشجر. وانتشر كثير الناس لأصحاب الأضرحة والمشاهد والقباب كالبدوي والدسوقي سيدة زينب والحسن والحسين وغيرهم، هذا حرام وشرك. ومن يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون أو يقضون الحاجات ويريدون الكربات، فقد ارتكب أعظم الذنوب، وهو الشراك بالله، وهو الشرك الأكبر عياذا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على انه لا يجوز لاحد ان ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، ان هذا الشرك لا يوفى به، كما في مجموع الفتاوى. قال ربنا: وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، لان الله غني سبحانه، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما نذره العبد بغير الله كالنذر الأصنام والشجر والقبور والشمس والقمر فهو بمنزلة أن يحدث بغير الله من المخلوقات عياذا بالله. قال الإمام الصنعاني: أما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمه، يعني متفق على تحريمه، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعاقب الأليم ويشفي الكفير، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن عياذا بالله تبارك وتعالى، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه، وإبانة أن هذا من أعظم المحرمات. يجب على الدعاة أن يعلموا الناس التوحيد وينبوهم عن الشرك. ثم قالوا أنه كان وأنه الذي كان يفعل عباد الأوثان، لكن قال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصار تعتقد اللواءات بكم الذين يقودون النذور على الأموات. بعض الناس يعيش على النذور التي تهدى للأموات وتجعل عند القبور والمشاهد عند الأولياء أو الأموات وغيرهم، وهذا من أعظم المحرمات عياذا بالله عز وجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله تبارك وتعالى أن يخفف أمة الإسلام من الاعتقادات الباطلة والشرك، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ويعيدهم إلى القرآن والسنة وإلى منهجهم الأول. فلا نصر لهم إلا بالتوحيد ونسب الشرك وإبعادهم من بلادهم ونفوسهم وبيوتهم واعتقادهم ومساجدهم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. كيف يدعى غير الله في مسجد الله وفي بيت الله؟ يدخل القبر على المسجد فيطوفون بالقبر وينذرون له ويذبحون له ويستغيثون به ويتوكلون عليه ويتمسحون بأعشابه ويقبلونه ويدعونه من دون الله. هذا والله العظيم من البلاء العظيم. تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هكا. ان دعوا لله ولدا، ان دعوا لله شريكا، ان دعوا لله نبيلا، ان دعوا لله ندا وهو اغنى الاغنياء، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم قال مر الحديث الكردي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. قال ربنا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اسمه تبارك وتعالى العفو والعفيف. بذلك الضبط قد انتهينا من احكام الايمان والنذور، والحمد لله الحمد والمنه. وقد انتهينا من احكام الاطعمه والاشربه، ومنذ سنوات قد شرحنا كتاب الطهاره وما فيه من احكام، والصلاه وما فيها من احكام، والزكاة وما فيها من أحكام، والجنائز وما فيها من أحكام، والحج وما كان وما كان فيها من أحكام، ولله الحمد والمنة. وبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بعد ذلك في دروس مكملة للفقه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا لقاءات للكلام على صور البيوع المحرمة المنتشرة بين أمتنا العزيزة أمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى لها النصر والعزة والبركات والعلوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن تقر أعيننا نصرة دين الله الإسلام، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. أقول ما يسمعون الله.